هذا سائل يقول: إذا استدار الإنسان في البنيان أثناء الاغتسال فهل هذا يدخل في التحريم؟ هذه المسألة مفرعة على كشف العورة حال كون الإنسان مستقبلا للقبلة أو مستدرا لها. هل تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للاستقبال والاستدبار المراد به قضاء الحاجة أم قضاء الحاجة مع كشف العورة؟ فإن قيل إن العلة هي قضاء الحاجة فكشف العورة مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها لا يضر، وإن قيل إن العلة هي كونه يستقبل القبلة بعورته بغض النظر عن كونه يقضي حاجة أو لا يقضيها، فحينئذ لا يستقبل القبلة كاشفا لعورته. والسبب في ذلك أنه قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، وهذا يدل على أنه إذا استقبل القبلة أنه إذا استدبر القبلة ربما كان يبول واستدبرها، فدل على أن الجزء الذي يستدبر به إنما هو مجرد عورة. فأخذ بعض العلماء من هذا دليلا أنه لا يشترط في التحريم كون الإنسان يقضي حاجته، فلو أنه استدبر القبلة أو استقبلها حال العري قال إنه يقع في المحظور، والأشبه والأقوى الجواز لأن الذي ذكروه محتمل خاصة على حديث أبي أيوب، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.